بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، نرجع للمصطلح، بارك الله فيكم. طيب، عندنا أسباب تعارض الجرح والتعديل، أسباب في حال تعارض الجرح والتعديل، فإن الجرح قد يتعارض مع التعديل، والتعديل قد يتعارض مع الجرح في راو واحد. فهذا يرجع إلى أمور، يرجع إلى أمور، ما السبب؟ يعني حين نريد فقط يعني المرور على الأسباب، لماذا يعني يحصل التعارض بين الجرح والتعديل؟ ما هي أسبابه؟ ما هي أسباب تعارض الجرح والتعديل؟ ذكروا أسباب كثيرة. من هذه الأسباب أن النقاد يختلفون، أن النقاد يختلفون، وإذا اختلفوا في الشدة والتساهل والوسطية يختلف ماذا؟ يختلف الأمر، يختلف ماذا؟ الأمر تجريحا وتعديلا. المتساهل ماذا يقول؟ ثقة. والمجرح ماذا يقول؟ يعني ضعيف، يقول ماذا؟ ضعيف. هذه من أسبابها. النقاد هم ثلاثة أقسام، النقاد ثلاثة أقسام، منهم المعتدل، ومنهم المتشدد، ومنهم المتساهل الذي يوثق بمجرد المجاهيل كابن حباد، ابن شاهين، العقلي وجماعة ذكروا، ومنهم ماذا؟ المتشدد فيما يتعلق بالتجريح لأدنى شيء يجرح. ولهذا يذكرون ابن حبان أنه متشدد ومتساهل. متشدد باعتبار ماذا؟ يقول أدنى شيء في الراوي يقول لا تحل الرواية عنه، وأيضا بالمقابل يوثق المجاهيل، فاجتمع فيه ماذا؟ الوصفان، اجتمع فيه ابن حبان عليه رحمة الله الوصفان. فإذا أسباب، من أسباب يعني ماذا؟ تعارض الجرح والتعديل، أسباب يعني ماذا؟ اختلافي النقاد، منهم المتشدد، المتساهل، الوسط، هذه من أسبابه. السبب الثاني التوثيق والتضعيف النسبي. فبعض الناس يقول هذا ضعيف، تنبه له لما يقول ضعيف، وذاك يقول ثقة، أنت لا تظن أن في تعارض بين قوليهما، ذاك ضعيف أي باعتبار رجل، وذاك ثقة باعتبار ماذا؟ رجل آخر. فهي ولهذا يقولون التوثيق والتضعيف نسبي، هذه من أسباب اختلاف الجرح والتعديل. يعني تجد من الأمة يقول لك فلان ضعيف، وتجد آخر يقول لا فلان ثقة. الآن نأخذ بقول من الآن، ثقة ولا ضعيف هذا؟ وإذا به ماذا يقول لك؟ ثقة إذا كان ماذا؟ إذا حدث من كتابه، يقول أنا أقصد ثقة إذا حدث من كتابه، وضعيف إذا حدث ماذا؟ من حفظه، صح ولا لا؟ فهذا اختلاف نسبي، هذا من أسباب اختلاف بين ماذا؟ اختلاف ماذا؟ الأسباب الجرح والتعديل. وهكذا قد يكون ماذا؟ ثقة في ماذا؟ من فلان، في فلان هذه ثقة ماذا؟ في فلان، وضعيف في فلان آخر. يعني الآن إسماعيل بن عياش، إسماعيل ماذا؟ ابن عياش، هذا في الشاميين ثقة، وهو ماذا في غير الشاميين، في غير بلدي تماما ضعيف، في غير بلدي ماذا؟ ضعيف. فتجد مثلا من النقاد من يقول ضعيف، ومن النقاد من يقول ماذا؟ ثقة. طيب كيف ثقة ضعيف؟ هذه من أسباب اختلاف الجرح والتعديل، من أسباب اختلاف الجرح والتعديل. فلما تنظر في ترجمته يقول لك هذا ثقة إذا كان في بلده، وضعيف إذا حدث خارج ماذا؟ بلده. فيضعفون حديثه ويصححون حديثه في نفس الوقت. لماذا كان حديثه صحيح؟ لأنه حدث في بلده. لماذا كان حديثه ضعيف؟ لأنه حدث خارج بلده. هذه تنبه لها أيضا. منها أيضا ماذا؟ ثقة إن حدث ماذا بمكان معين، يعني ذاك إذا حدث ماذا عن فلان فهو ثقة، إذا حدث عن فلان كما يقولون سماك عن عكرمة، ضعيفة هذه السلسلة، مع أن سماك ثقة وعكرمة ماذا ثقة، لكن إذا حدث سماك عن غير عكرمة ثقة، وإذا حدث عن عكرمة فهو ثقة ضعيف، فهو ماذا؟ ضعيف. فيقولون ثقة في فلان، ثقة ماذا في فلان، هذه من أسباب ماذا؟ من أسباب تعارض الجرح والتعديل في فلان. فمن الناس من يقول هذا ضعيف، وذاك يقول ماذا؟ ثقة. طيب كيف ضعيف وثقة في نفس الوقت؟ يقول ثقة عند فلان لأنه إذا حدث عن فلان عنده ثقة، وإذا حدث عن غير فلان فهو ماذا؟ ضعيف. من أسبابها أيضا ماذا؟ إذا حدث بمكان، كما قلنا إسماعيل بن عياش، إسماعيل بن عياش. ومنها إذا حدث في سن معين، وهو سن قبل الاختلاط، بعد الاختلاط يقولون ضعيف، وقبل الاختلاط كان ثقة. هذا يرجع للسن، هذا يرجع للسن. فبعضهم يقول هذا الراوي ثقة. إذن التوثيق والتضعيف هذا نسبي، ولهذا اختلفت عبارات العلماء ماذا فيه تجريحا وتعديلا. ما أسبابها؟ أسبابها التوثيق ماذا والتضعيف النسبي في الراوي. وهكذا أيضا لما يأتون إلى ابن إسحاق يقولون إذا حدث في السير هذا إمام، وإذا حدث في باب الحلال والحرام بعضهم يقول ضعيف، وإن صرح بالتحديث يقول هذا عندنا ضعيف ما يصلح في باب الأحكام. لهذا لما سئل الإمام أحمد في باب الأحكام فيما يرويه ابن إسحاق قال نريد رجال أقوياء، أما باب السير فهو إمام، ابن إسحاق في باب السير فهو ماذا؟ إمام. هذه من أسبابها. ومنها أيضا اختلاف أسباب الجرح، اختلاف أسباب ماذا الجرح، يعني هذا يجرح بما لم يثبت أو بما ليس بجارح. تجد بعض ماذا يعني العلماء يجرح بهذا الأمر، يجرح بما ليس يعني ماذا بما لم يثبت، يعني قد يكون عنده هذا فلان مجروح، يقول العلماء ما ثبت عن فلان هذا أصلا، كيف يجرحه؟ فتختلف عبارات العلماء، فبعضهم يوثقه لأنه ما ثبت عند فلان أنه ضعيف، وعند الآخر يقول هو مجروح. بسبب هذا اختلفت عبارات الجرح والتعديل في هذا الراوي. ومنها أيضا يعني ماذا أو جرحه، لكن نقول هذا ما أنا ما أرى يعني جرحا، يعني رأيته يأخذ بيد ولد يعني يوريه الطريق، يقول هذا يمشي مع الصغار فيجرحه، يأتي الآخر يقول هذا ليس بجرح. ولهذا تختلف عبارات العلماء في هذا الشخص. فلهذا بعد ذلك تجد يعني الذين يختلفون في هذا الأمر، عند متشدد جرح وعند متوسط ليس بجرح. يعني بعض الأشياء يعني لما سئل ماذا يعني شعبة ماذا عن التضعيف ماذا فلان من الناس، قال رأيت معه ماذا رأيته يعني ماذا يمشي على بردون. طيب وين لا مشي على بردون يعني؟ بعضهم كان عنده شدة لمجرد شيء، فعند المتشددين جرح، عند غير المتوسطين كلمة البخاري يقول هذا ليس بجرح، يمشي على حمار ولا على بردون، إيش الإشكال؟ طيب وهذا الذي بعده أيضا من أسباب الاختلاف، من أسباب تعارض الجرح والتعديل، الاختلاف في حال الراوي بجرح بما ليس ماذا يجرح بما ليس جرح عند متشدد متوسط، وهذا يرجع للأمر الثاني. لكن هذا الأمر ما هو يتعلق بما ثبت أو لم يثبت، لكن هذا ثابت، القسم الأول ثبت أو لم يثبت، لكن هذا القسم شيء ثبت، لكن بأمر دنيا، يقول رأيت فلان يتقرب من الأثرياء. طيب وليش تقرب من الأثرياء؟ خلاص فتركه. عند آخر من المتوسطين يقول ما في شيء إذا تقرب من الأثرياء، إيش الإشكال يعني؟ هذا فمن هذا الباب يعني يختلف ماذا يختلفون في تجريحه وفي تعديله. ثم بعد ذلك يذكرون ماذا المصطلحات الخاصة من أسباب تعارض الجرح والتعديل، الخلاف ماذا في المصطلحات. بعض العلماء لهم مصطلحات خاصة، ولهذا سبحان الله الذي يريد يدخل في هذه الأبواب لابد يتعرف على مصطلحات القوم. ألف العلماء في هذا يعني كتبا تتعلق ماذا مصطلح البخاري في قوله سكتوا أو في قوله فيه نظر، ماذا يقصد البخاري؟ قد تكون عند أبي داود لها معنى، عند البخاري لها معنى، وهكذا كما استأتي في العبارات. فالمصطلحات الخاصة بالإمام لابد أن تقرأ المصطلحات الخاصة بالشخص الذي ماذا تقرأ له. تقرأ الإمام البخاري يقول سكتوا عنه، إيش يقصد به البخاري؟ سكتوا عنه، إيش يقصد به أبو داود؟ فكل إنسان له مصطلحات خاصة فلابد تمر عليها أثناء المرور على ترجمة الراوي، تقول قال في البخاري سكتوا عنه، قال في أبو داود سكتوا عنه، ما معنى اصطلاح أبي داود في سكتوا عنه، ما معنى اصطلاح البخاري في سكتوا عنه، فلابد يعني تعلم هذه المعاني. فسكتوا عنه ظاهرها ماذا؟ أنه لا جرح فيه ولا تعديل، سكتوا عنه ما عرفوه، هذا هو الظاهر. الآن البخاري استعمله في ماذا؟ في المتروك، هذا في المتروك ظاهر الأمر. ابتداء لما يقول سكتوا عنه أول ما يتبادر إلى الذهن سكتوا عنه، لا جرح ولا تعديل فيه، ما عرفوه فسكتوا عنه، والبخاري يقصد بها متروك، يقصد بها ماذا؟ متروك. فإذا قال سكتوا عنه عند البخاري لا يصلح في شهادة المتابعات، لا تقول هذا لا جرح ولا تعديل فيه، لعل ما يقول حال، لعل ما يقول عين، قد يصلح في الشواذ، نقول لا، عند البخاري جرح مفسر. الثانية فيها فيه ماذا نظر، فيه نظر، هذه عبارة لطيفة من الإمام ماذا البخاري، البخاري عليه رحمة الله يعني ظاهره ماذا ظاهره فيه ضعف يسير، لما يقول فيه نظر أي بمعنى فيه نظر، قد يكون نظر يسير، فيه نظر يقول يعني أنا ما يعني ماذا ما تمكنت من معرفة هذا الراوي. فلفظة فيه نظر هذه عبارة لطيفة، هذه عبارة ماذا لطيفة. البخاري عليه رحمة الله في ماذا يستعملها؟ يستعمل الإمام البخاري في المتهم أو في المتروك، أي في الضعيف جدا. الإمام البخاري إذا قال في الراوي فيه نظر ما يصلح في الشهادة المتابعات، لا يصلح في الشهادة ماذا والمتابعات، مع أن ظاهر العبارة تختلف عن ماذا مصطلح الإمام البخاري. على هذا لو تتعرف على مصطلحات القوم، إذن المصطلحات الخاصة هي الذي تجعل الإنسان يعني تجعل يعني الأئمة يختلفون في أسباب الجرح والتعديل. فسكتوا عنه عند إمام، الإمام أبو داود لما يقول ماذا هذا الحديث يعني هذا الراوي سكتوا عنه، سكتوا عنه أقرب إلى أنه يستشهد عند أبو داود، عند أبي داود في سننه. فيه نظر عند غير الإمام البخاري تضعيف لين، تضعيف ماذا لين، لكن عند الإمام البخاري هذا المصطلح. عبارة ليس بالقوي، ليس بالقوي أول ما يتبادر إلى الذهن، ليس بالقوي بمعنى أنه ماذا إما أنه ماذا ضعيف وإما أنه ماذا مقبول، لكن ظاهر العبارة ما هو؟ ليس بالقوي، يعني عندنا قوي وعندنا ضعيف، الذي يقابل القوي هو الضعيف، فظاهرها أنه ليس بالقوي ضعيف. أبو حاتم في ماذا يستعملها؟ مقبولة عند أبو حاتم، عند أبي حاتم الرازي مقبولة، يقول وأنزل من الثقة لكنه صدوق، هذا يقبل. عند غير ماذا من العلماء يقولون ليس ماذا بالقوي، عند الإمام البخاري عند هذا الراوي هذا يكون من قبيل الضعيف، ليس بالقوي أي ضعيف، ليس بالقوي أي صدوق. فلهذا اختلفت ماذا عبارات العلماء في هذا ماذا الراوي. في المرور على أسباب تعارض الجرح والتعديل في الراوي ترجع إلى مثل هذه الأشياء، هذه اختصارا، وإلا تجد ماذا في الكتب ماذا الموسعة أوسع من ذلك، ويذكرون تراجم، يذكرون مثال على الأول، مثال على الثاني، مثال على الثالث والرابع، فيطبقون ماذا تطبيق، لكن يطول يعني ماذا الفصل، يطول ماذا الفصل. فهذا ملخص أسباب تعارض الجرح والتعديل بين من، بين يعني كما يقال أئمة. لكن سيأتي بعد ذلك مبحث تعارض الجرح والتعديل من إمام واحد، مرة يجرح مرة يعدل، كيف نفعل هذا الإمام؟ هل نأخذ بقوله هذا أو بقوله هذا؟ هذا سيأتي لمبحث خاص. أيه نعم بقي هذه نعم. أيضا قلنا هذا يرجع إلى أمر المصطلحات الخاصة. بقي عندنا لم يثبت فيه، لم يثبت النقد فيه، أي بمعنى أن بعض العلماء قد تحصل له أوهام فيقول فلان ابن فلان هذا مدلس، أو فلان فلان هذا ضعيف، يقول له من أين لك هذا؟ ما في أحد من العلماء يقول هذه المقالة، جماهير المحدثين ما يقول مقالتك هذا، من أين لك هذا؟ فينكرون عليه، مع أنه قد يكون إمام في الحديث، فيأتي بمقالة في شخص إمام، ما هو فقط في راوي عادي، يأتي في يتكلم في البخاري، يأتي في يتكلم في سفيان، فيقول سفيان مدلس، البخاري من المدلسين، وأئمة الحديث جمهور المحدثين يقولون هذا خطأ، ما هو صحيح هذا، ما هو من المدلسين، يعني ماذا يردون قول هذا الإمام، مع أنه إمام يتكلم في إمام، لكن لما لم يثبت ماذا هذا القول في هذا الإمام لا يقبلونه، ها ما عنده برهان. فهذه من أسباب اختلاف الجرح والتعديل، أنه قد يتكلم إنسان في إنسان ما عنده برهان، ولهذا تجد العلماء يقبلون كلامه، لا يقبلون ماذا كلامه فيما يتعلق بهذا النقد. هذا ملخص ما يذكرونه في هذه الأبواب. وهذا كما قلنا أسباب تعارض الجرح والتعديل من أئمة، لكن أسباب تعارض الجرح والتعديل قد يكون من شخص واحد، مرة يجرح مرة يعدل، كيف نفعل؟ هذا سيأتي الكلام عليه، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. طيب لو أنا بارك الله فيك.